بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: والسادس الإيمان بالأقدار فأيقنا بها ولا تماري، فكل شيء في قضاء وقدر، والكل في أم الكتاب مستطر. هذا هو الركن السادس من أركان الإيمان. والسادس الإيمان بالأقدار، سادس يعني من أركان الإيمان الستة، هذا خاتمتها. والسادس الإيمان بالأقدار، التصديق الجازم كما عرفنا سابقا. بالأقدار جمع قدر، سيأتي تعريفه: فأيقنا بها، أي بهذه الأقدار، وأنها من عند الله تعالى، وأنه قد علم بها قبل كتابتها، إلى آخر المراتب الأربع التي بيانها إن شاء الله تعالى. ولا تماري، أي لا تجادل في هذه المسألة، لأنه مجمع عليها بين أهل العلم: فمن لم يؤمن بالقدر فقد كفر. فكل شيء في قضاء وقدر، وكل شيء أراده الله عز وجل وكان فهو بقضاء وقدر، بسبب القضاء والقدر. والكل بأل، قلنا هذا لحن، يعتبر لحن عند أهل العلم لا سيما النحاة، لأن كل لا يدخل عليها أل، لكنهم تساهلوا فأدخلوا أل، لأن أل إذا حذف المضاف إليه حينئذ ينون، وهذا التنوين عوض عن المضاف إليه، حينئذ هو في نية الموجود، ومعلوم أن المضاف لا تدخل عليه أل، لا يقال الغلام زيد. والكل في أم الكتاب، أم الشيء أصله في المصباح، وأم الكتاب اللوح المحفوظ، ويطلق على الفاتحة أم الكتاب وأم القرآن. إذن أم الكتاب المراد به اللوح المحفوظ. مستطر، سطر الشيء يعني كتبه أو مكتوب في اللوح المحفوظ. السادس من أركان الإيمان المشروح، الناظم رحمه الله تعالى لم يبين فيما يتعلق بتفاصيل الإيمان به بالقضاء والقدر في هذين البيتين، ولم يعتني به كعنايته به اليوم الآخر، مع كوني قد نظم ماذا؟ حديث جبريل عليه السلام، وقد زاد عليه الكثير فيما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، يعني كل ما مضى في جملته هو مما زيد على الحديث، وهنا نظم الركن دون زيادة تفصيل منه. سادس من أركان الإيمان المشروحة في حديث جبريل وغيره هو الإيمان بالقدر خيره وشره. الإيمان بالقدر خيره وشره. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. إنا أي إننا، هذا يطلق في كلام الله تعالى مراد به الواحد، كذلك إنا نحن ليس جمعا إنما من باب التعظيم، ملك الملوك يعظم نفسه ولا إشكال فيه في ذلك. أو يقال بأنه أراد به الملائكة الذين هم ينفذون ما يأمرهم الله عز وجل، هذا كذلك سائغ، إما أن يحمل على التعظيم لا سيما في المواضع التي لا يكون فيه مشاركة، يعني لا يكون فيه أمر للملائكة ونحوهم. إن كل شيء خلقناه بقدر، أي ما خلقناه فمقدور ومكتوب في اللوح المحفوظ، هكذا قال البغوي وغيره. قال الحسن: قدر الله لكل شيء من خلقه قدره الذي ينبغي له. قال ابن كثير: أي قدر قدرا وهدى الخلائق إليه، قدر قدرا وهدى الخلائق إليه، وراد به الإشارة إلى حديث: اعملوا كل ميسر لما خلق له. قدر وهدى كل خلائق إليه طريق السعداء، يسر لهم عمل السعادة، طريق الأشقياء يسر لهم طريق شقاوة. قال: أي قدر قدرا وهدى الخلائق إليه. ولهذا يستدل بهذه الآية الكريمة أئمة السنة، هكذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى. لهذا يستدل بهذه الآية الكريمة أئمة السنة على إثبات قدر الله السابق لخلقه، وهو علمه الأشياء قبل كونها، قبل أن تكون، علمه الأشياء قبل كونها، وكتابته لها قبل برئها. إذن إن كل شيء خلقناه به بقدر. وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وكان أمر الله قدرا مقدورا، أي وكان أمره الذي يقدره كائنا لا محالة، وواقعا لا محيد عنه ولا معدن، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وقال تعالى: وكان أمر الله مفعولا. كان أمر الله مفعولا، أي أنه إذا أمر بأمر فإنه لا يخالف ولا يمانع. إذا أمر بأمر، إنما أمرنا إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون، إذن لا مخالفة ولا ممانعة. وقال: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ما أصاب من مصيبة، هذه نكرة في سياق النفي فتعم كل مصيبة، من فقر ومن مرض وما دون ذلك وما هو أكبر. قال ابن عباس: ما أصاب من مصيبة بأمر الله، يعني عن قدره ومشيئته، يعني هذه المصيبة إنما كائنة عن قدر الله عز وجل، يعني عن أمره الكوني. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي ومن أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله، هدى الله قلبه، وعوضه عما فاته من الدنيا هدى في قلبه ويقينا صادقا. وقد يخلف عقد، يعني ليس لازما، قد يحتسب وقد يخلف عليه ما كان أخذ أو أخذ منه أو خيرا منه. وأعظم من ذلك أن يعوضه ماذا؟ إيمانا في قلبه. إذن هذه الآيات تدل على ماذا؟ على أن الأمور كائنة بقضاء الله وقدره، وروى مسلم عن طاووس أنه قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر، يعني لن يكون في هذا الكون إلا بقدر، قال: وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. يعني الكسل الذي يصيب الإنسان، لا يستطيع أن يفعل شيئا، قل هذا بقدر الله عز وجل، وهذا ينشط وتكون عنده قوة وهمة، هذا كذلك به بقدر الله تعالى. فكل إقبال وكل إمساك يكون بقدر الله عز وجل، حتى العجز والكيس، أو قال الكيس والعجز. وله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفع، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء، هذا الشاهد، وإن أصابك شيء، يعني مما قدره الله عز وجل عليك، فما العمل؟ فلا تقل: لو أني فعلت كذا وكذا، لأن هذا يعتبر ماذا؟ اعتراضا على قدر الله عز وجل، خرج فصار له حادث، لو ما خرجت ما حصل لي، هذا يسمى ماذا؟ هذا اعتراض على قدر الله عز وجل، هذا ولو لم يتلفظ به، حينئذ نقول: كذلك المحذور كائن. لكن لما غلب على الناس الاتيان بلو، وهذا هو المضطرد، علقه النبي صلى الله عليه وسلم به بلفظة لو، وإلا لو اعتقد ذلك بنفسه ولم يتلفظ فالاعتراض كائن، إن كان الذي يتكلم أشد، لأن هذا قد يكون خاطر، يعني خاطرة تأتي على الإنسان، إذا لم تستقر لا إثم إن شاء الله تعالى، لأن الخواطر هذه معفون عنها. وأما إذا استقر واعتقده بالفعل بأنه لو لم يخرج لم يحصل له كذا، حينئذ يقول: هذا يعتبر محذورا في الشرع. وإن أصابك شيء، نكرة في سياق الشرط، إن شرطية، أصابك، من الذي أصابك؟ الله عز وجل. شيء يعني مكروه، فلا تقل لا، نفي، النهي هنا لماذا؟ فلا تقل، نهي، يقتضي التحريم، إذن يحرم عليه هذا اللفظ. فلا تقل: لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله، ارمز الوجهان، قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وفي حديث ابن عباس الترمذي وغيره قول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، الذي أصابك لم يكن ليخطئك، بمعنى ماذا؟ الذي أصابك وحل بك لم يكن على زيد فحصل خطأ، كذلك والعكس بالعكس. قال واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فإذا حلت المصيبة بزيد وأنت سلمت منها، حينئذ أنت سلمك الله، قدر الله لك ألا تكون من أهل المصيبة هذه، إنما نزلت بغيرك. حديث. ونقول بعد ذلك القدر بالفتح والسكون، إذن عرفنا الأدلة الدالة على ثبوته. القدر بفتح والسكون، قدر قدر يعني جزء من الوجهين، فتح الدال وسكونها له معنى لغوي، قالوا حيث اللفظ حيث الصيغة ومصدر. قدرت الشيء إذا أحط بمقداره، قدرت الشيء إذا أحط بمقداره، فهو بمعنى التقدير، معنى تقدير، كما قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، يعني بشيء سابق وهو العلم الكائن المكتوب في اللوح المحفوظ. وكذلك قوله فقدرنا فنعم القادرون، عرفه بعضهم بقوله هو تعلق علم الله وإرادته أزلا بالكائنات قبل وجودها، تعلق علم الله وإرادته أزلا يعني في القدم كما يعبر بعضهم بالكائنات، أي بالموجودات المخلوقات قبل وجودها، فما من موجود إلا وعلمه الله عز وجل قبل وجوده وكتب ذلك في اللوح المحفوظ. هذا عام في كل شيء، في كل مخلوق، في كل قول، في كل فعل، في كل مصيبة، في كل حسنة، في كل سيئة، علمها الله عز وجل وكتب ذلك في اللوح المحفوظ. فلا حادث إلا وقد قدره الله أزلا، لا حادث يعني لا شيء مخلوق إلا وقدره الله تعالى أزلا، أي سبق به علمه، سبق به علمه وتعلقت به إرادته أو مراد، ولذلك نقول كتبه في اللوح المحفوظ. وما كان في اللوح المحفوظ لا يتغير أبدا، إنما الذي يتغير ما يكون في صحف الملائكة التي تكون في أيدي الملائكة، هذا باعتبار أو ما يتعلق بالقدر. وأما القضاء، وأما القضاء فهو في اللغة الحكم، يأتي بمعنى الحكم، قضاء أي حكم. والقضاء والقدر إذا اجتمعا حينئذ نقول كالإسلام والإيمان، كالإسلام والإيمان، حينئذ إذا افترقا فسرنا القضاء بما فسرنا به القدر، هذا متى؟ إذا افترقا. وأما إذا اجتمعا حينئذ القدر يأتي على معنى والقضاء يأتي على معنى آخر. والقضاء والقدر متباينان إذا اجتمعا أو مترادفان إذا افترقا، هذا أصح ما قيل بهما. فالقدر هو ما قدره الله تعالى في الأزل أن يكون في خلقه، قدره إذن بمعنى التقدير، بمعنى التقدير. والقضاء هو ما قضى الله به في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير، يعني إيجاد المقدر هو القضاء، إيجاد المقدر هو القضاء. والقضاء والقدر يكون بمعنى التقدير، قدره يعني علمه فكتبه، لم يوجد إيجاده حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى قضاء، يسمى. هذا الفرق بين القضاء والقدر، أيهما أسبق؟ القدر أسبق من القضاء، لأنه يعلم فيكتب، ثم بعد ذلك وجوده، وجود المقدر قد يكون إيجاد لشيء معدوم، قد يكون إعدام لشيء موجود، قد يكون الشيء موجودا لكن يحصل ماذا؟ له تغيير، صحيح؟ لم يكن له ولد فيولد، قدر الله له ماذا؟ ولدا. هذه حينئذ تكون ماذا؟ ها، يكون إخراج لشيء لم يكن ثم كان، يكون موجود فيموت إعدامه فلو بالصورة، يكون يمشي برجلين يعدى سمقعد، إذن حصل تغيير، حصل تغيير. إذن التقدير سابق والقضاء لاحق، هذا المعنى. وعلى هذا فالقدر سابق على القضاء، قدر سابق على هذا، متى؟ إذا اجتمعا. فنفسر القضاء بمعنى التقدير السابق، ونفسر القدر بمعنى التقدير السابق، ونفسر القضاء بمعنى إيجاد ما قدره الله عز وجل إن لم يكن، أو إعدام لمكان، أو تغيير لما هو موجود. قال في النهاية من الأثير: قد تكرر في الحديث ذكر القدر، يعني جاء ذكره في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عبارة عما قضاه الله وحكم به من الأمور، ما حكم به بعد لم يوجد. وقال في القضاء: إنه الفصل والحكم من حيث المعنى اللغوي. وقال: وقد تكرر في الحديث ذكر القضاء، وأصله القطع والفصل، يقال قضى يقضي قضاء فهو قاض إذا حكم وفصل. وقضاء الشيء إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه، يعني يأتي بمعنى ماذا؟ بمعنى الإمضاء، تنفيذ، بمعنى الإمضاء، بمعنى نفذ الشيء. فذلك حينئذ يكون القضاء تنفيذ لما قدره الله عز وجل أولا، هذا الذي عناه. وقضاء الشيء إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه، فيكون بمعنى الخلق، بمعنى الخلق، وليس يختص بالخلق، لكن هو أراد ماذا؟ أحد المعاني، يعني قد لا يكون خلقا، قد يكون إعداما، صحيح؟ قضاء قد يكون إعداما، قد يكون تغييرا، فليس خاصا بالخلق. وقال الأزهري: القضاء في اللغة يأتي على وجوه، مرجعه انقطاع الشيء وإتمامه، وكلما أحكم عمله أو أتم أو ختم أو أدى أو أوجب أو أعلم أو أنفذ أو أمضى، فيأتي بمعنى الإنفاذ ويأتي بمعنى الإمضاء، دل ذلك على أن القضاء هو تنفيذ لما قدره الله تعالى أولا، فالمعنى اللغوي مطابق للمعنى الشرعي، فلا تخالف بينهما البتة. قال: وقد جاءت هذه الوجوه كلها في الأحاديث، ومنه القضاء المقرون بالقدر، يعني فرق بين القضاء المطلق والقضاء المقرون به بالقدر. فالقضاء والقدر أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، أو كذلك. فالقدر يفسر بماذا؟ بالتقدير السابق، يعني العلم والكتابة والإرادة، لكنه لم يوجد بعد، يسمى قدرا. إن وجد بمعنى خلق، إن كان معدوما، حينئذ يسمى ماذا؟ قضاء. إذن هما متلازمان، فلا قضاء إلا وقد سبقه قدر، ولذلك قال: فالقضاء والقدر أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، لأن أحدهما بمنزلة الأساس وهو القدر، والآخر بمنزلة البناء. واضح؟ بمنزلة الأساس الذي هو القدر، والآخر الذي هو القضاء بمنزلة البناء، فلا بناء إلا على أساس وهو القضاء، فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه، أو كذلك. فالله تعالى قدر الأشياء في الأزل، وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده على صفات مخصوصة، فهي تقع على حسب ما قدرها وقضاها من غير زيادة ولا نقص. هذا أصح ما قيل في القدر وفي القضاء عند الاجتماع وعند الافتراق، وإن كان الحاصل أن للعلماء قولين، يعني اختلف أهل العلم في التمييز بينهما، يعني من المسائل التي وقع فيها النزاع في الفرق بينهما، يتفق الجميع على أنه لا بد من علم وكتابة ومشيئة وخلق، هذا محل إجماع لا خلاف فيه، لكن أيهما يختص بهذه القدر أو القضاء إلى آخره، هذا محل نزاع، حينئذ نقول للعلماء قولان: الأول القضاء هو العلم السابق الذي حكم الله به في الأزل، والقدر وقوع الخلق على وزان الأول، هذا عكس السابق، هما قولان، أيهما أسبق؟ الصواب كما ذكرنا القدر أسبق على القضاء، فالقدر بمعنى التقدير قبل الخلق، والقضاء بمعنى الخلق. قال بعضهم العكس، عكس المسألة، قال القضاء بمعنى التقدير والقدر بمعنى الخلق، لكن الصواب هو الأول. هذا القول حكاه ابن حجر رحمه الله تعالى عن بعض العلماء، قال بعض العلماء لم ينسبه. فالقول الأول القضاء هو العلم السابق الذي حكم الله به في الأزل، والقدر وقوع الخلق على وزان الأمر المقضي السابق. القضاء حينئذ يكون ماذا؟ يكون هو حكم الكل الإجمالي في الأزل، والقدر جزئيات ذلك الحكم وتفاصيل، يعني عكس الأول. الثاني عكسه، عكس هذا القول، وهو الصواب الذي ذكرناه سابقا، أن القدر هو الحكم السابق وأن القضاء هو الخلق. قال ابن بطال: القضاء هو المقضي، بمعنى مخلوق، مقضي يعني المفعول، والمفعول يكون ماذا؟ يكون مخلوقا. قال القضاء هو المقضي يعني في القضاء هنا، ومراده بالمقضي المخلوق. وهذا هو قول الخطابي، وقد قال في معالم السنن: القدر اسم لما صار مقدرا عن فعل القادر، اسم لما صار مقدرا عن فعل القادر، يعني فعل بمعنى مفعول، بمعنى مفعول، فهو مقدر. قال كالهدم والنشر والقبض، الهدم بمعنى مهدوم، والنشر بمعنى المنشور، والقبض بمعنى المقبوض، فهي أسماء لما صدر من فعل الهادم والناشر والقابض. والقابض حينئذ يكون قدر فعل، أو قدر فعل بمعنى اسم المفعول في الموضعين. إذ المصدر مطلقا ليس خاصا بالفعل، إذ المصدر مطلقا يأتي بمعنى اسم المفعول. قال والقضاء في هذا معناه الخلق، يعني على هذا القول كقوله تعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين، أي خلق، هذا الذي يفسر به فقضاهن أي خلقهن في يومين. وبناء على هذا القول يكون القضاء من الله أخص من القدر، لأنه الفصل بين التقديرين، القدر هو التقدير والقضاء هو الفصل والقطع. ويدل صحة هذا القول نصوص كثيرة من كتاب الله، قال تعالى: وكان أمرا مقضيا، كان أمرا مقضيا، وقال: كان على ربك حتما مقضيا، عبر بماذا؟ بالمقضي. وقال: وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فالقضاء والقدر بناء على هذا القول أمران متلازمان كما ذكرنا سابقا عن الأزهري. فإن قيل، إذن عرفنا أن الصواب أن القدر سابق على القضاء. فإن قيل قوله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، خلق فقدر، خلق يعني قضى، إذا عرفنا أن القضاء بمعنى الخلق، إذن خلق بمعنى قضى، فقدره تقديرا، فتدل على ماذا؟ على أن ما بعدها وقع بعد ما قبله، على ترتيب. فما الجواب؟ وليس المراد التقدير بالمعنى السابق، ليس المراد به التقدير بالمعنى الذي ذكرناه سابقا في معنى القدر، وإنما المراد به التسوية، يعني اللفظ مشترك لكن له معنى آخر، له معنى آخر. فالتقدير حينئذ من ظاهر هذه الآية أنه بعدها، بعد الخلق، فجوابه أن التقدير هنا بمعنى التسوية، هذا الصواب في حمل الآية. حينئذ لا يعترض على القول بكون القدر سابقا على القضاء، وأن القضاء بمعنى الخلق والإيجاد والتغيير، بأنه قد جاء إثبات الخلق قبل التقدير. قل الصواب أن اللفظ هنا مشترك ويفسر بمعنى ماذا؟ بمعنى تسوية. قال الطبري في تفسيره: وقوله فقدره تقديرا يقول فسوى كل ما خلق وهيأه لما يصلح له، فلا خلل فيه ولا تفاوت. إذن التقدير هنا بمعنى التسوية. وقال البغوي: وخلق كل شيء مما يطلق عليه صفة المخلوق، وقدره تقديرا فسواه وهيأه لما يصلح له، ولا لا خلل فيه ولا تفاوت. وقيل قدر لكل شيء تقديرا من الأجل والرزق، فجرت المقادير على ما خلق. يعني بعضهم حمله على ماذا؟ على القول الأول الذي ذكرناه سابقا، أن الخلق الذي هو بمعنى القدر، والتقدير بمعنى القضاء، وأيهما أسبق؟ يكون حينئذ القضاء أسبق من القدر، فاستدلوا بهذه الآية. والصواب أن الآية هذه لا يصلح أن يستدل بها البتة. وقيل ترتيب في الآية من باب الترتيب الذكري للمعنوي، فقدم الخلق على التقدير لتناسب رؤوس الآيات، في قوله: قالوا آمنا برب هارون وموسى. أشك أن موسى مقدم على هارون، يعني قدمه لماذا؟ لمناسبة رؤوس الآية. إذن لا يصلح أن يستدل بهذه الآية، لأننا نحمل المعنى قدره تقديرا سواه تسوية، فلا استدلال. أو نقول هنا على بابه التقدير المراد به القدر، لكن هنا على الترتيب على التقديم والتأخير، والقول الأول أسلم. إذا عرفنا ذلك حيث التعريف لكل منهما، وأنهما يجتمعان ويفترقان، إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. إذا اجتمع افترقا فسرنا القدر بمعنى التقدير قبل الخلق، والقضاء بمعنى الخلق والإيجاد والتغيير، هذا هو الصواب، عليه أكثر العلم. وقيل بالعكس، هذا الخلاف ليس خلافا جوهريا معنويا. لماذا؟ لأن الكل اتفقوا على أن مراتب القدر أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق، لا خلاف بين أهل السنة في ذلك. فإذا كان كذلك فمن فسر القدر بالتقدير والقضاء بمعنى الخلق أو بالعكس خلاف معه ماذا؟ خلاف لفظي، لكن الصواب المقابل لي أو الذي دلت عليه النصوص وما ذكرناه سابقا. والإيمان بالقدر واجب، ومرتبته في الدين أنه أحد أصول الإيمان الستة المذكورة في حديث جبريل وغيره، وهي أركان الإيمان الستة السابقة التي ذكرناها فيما سبق، وأجمع عليها أهل السنة والجماعة. روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: والذي نفسي بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. يعني من لم يؤمن بالقدر كافر، صحيح؟ هذا ظاهر النص، لأنه أنكر ماذا؟ أنكر ركنا من أركان الإيمان الستة، ومن أنكر ركنا من أركان الإيمان الستة فهو كافر. لو أنكر وجود الملائكة كفر، ولو أنكر وجود الرسل كفر، وهكذا. من أنكر الإيمان باليوم بالقدر حينئذ يقول هذا قد كفر، قد كفر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. استدل بهذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بهذه الأركان الستة، فجعل الإيمان بالقدر سادس أصول الإيمان، فمن أنكره فليس بمؤمن بل ولا مسلم، لأن نفي الإيمان لا يستلزم نفي الإسلام. فلا تقول لا ليس بمؤمن، كان ذكره بعض العلم، ليس بمؤمن لا يلزم منه إخراجه من الملة، ونحن نريد إخراجه من الملة، حينئذ نقول ليس بمسلم، لأنه أنكر ماذا؟ أنكر ركنا من أركان الإيمان الستة. إذن نقول من أنكره ليس بمسلم فلا يقبل عمله. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد ذكر آثار في الإيمان بالقدر، قال: وهذه الآثار كلها تحقق هذا المقام، وتبين أن من لم يؤمن بالقدر فقد انسلخ من التوحيد، هذا تكفير. من لم يؤمن بالقدر فقد انسلخ من التوحيد ولبس جلباب الشرك، يعني الشرك الأكبر، هذا الأصل. بل لم يؤمن بالله ولم يعرفه، لم يؤمن بالله ولم يعرفه، هذا في كل كتاب أنزله الله على رسله، انتهى كلامه. إذن كل من أنكر القدر حينئذ نحكم عليه بالخروج من الملة. وقال طاووس رحمه الله: أدركت 300 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر، كل شيء يعني كائن مخلوق في هذه الدنيا، كل مصيبة كل حسنة فهي بقدر الله عز وجل، حينئذ علمها وقدرها وشاءها وخلقها. وقال أيوب السختياني: أدركت الناس وما كلامهم إلا أن قضى وقدر، يعني إذا حصلت مصيبة قدر الله، قضى الله، يعني كلام الناس هكذا. فدل ذلك على ماذا؟ على أن علمهم بذلك كعلم بالصلوات الخمس، الناس الآن لا يختلفون في صلاة الفجر ولا الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولا يختلفون في عدد الركعات والحذان، هذا معلوم من الدين الضروري سواء في العام الخاصة، كذلك إيمانهم بالصلوات، كذلك إيمانهم بماذا؟ بالقضاء والقدر. فما حصل شيء على زيد من الناس من مصيبة أو له من حسنة فالقدر الله، قضى الله. إذن ما من كلام إلا أن قضى وقدر. وفي صحيح مسلم عن طاووس الحديث السابق: أدركت أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل شيء به بقدر، قال: وسمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس كما سبق ذكره. والإيمان بالقدر على أربع مراتب: المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر هي مرتبة العلم، العلم الأزلي السابق، يعبر عنه بالأزلي ويعبر عنه بالقديم. الإيمان بعلم الله عز وجل المحيط بكل شيء من الموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات، يعني على الوصف الذي أثبتناه سابقا في صفة العلم، علمه مطلقا من كل وجه. يعلم الموجود ويعلم المعدوم ويعلم المستحيل، يعني فرق بين المعدوم والمستحيل، قد يكون المعدوم ممكن الوجود كزيد من الناس لم يكن ثم كان، لكن المستحيل لو كان كيف يكون يعلمه الله عز وجل كالجمع بين الليل والنهار هذا مستحيل، كذلك حينئذ نقول الجمع بينهما مستحيل، فإذا كان كذلك فالله يعلمه على الوجه الذي لو كان كيف يكون، كذلك إعادة المشرك ولو ردوا إلى آخره، حينئذ نقول الله يعلم لو رد الدنيا إلى حالها كيف يكون هذا العبد من صلاح من توحيد وشرك، إذن علمه محيط بكل شيء من الموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات، فهذا عموم يدل عليه ماذا؟ إطلاق سائر الآيات الدالة على ذلك، فعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف، علم ما كان ما وقع، الذي وقع لن يقع إلا بعلمه، ويعلم جل وعلا ما سيكون بعد أيام بعد شهر بعد سنة كذلك، وما لم يكن لو كان كيف يكون كما ذكرناه في المستحيل، وأنه علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم، وعلم أرزاقهم وآجالهم وأحوالهم وأعمالهم في جميع حركاتهم وسكناتهم وشقاوتهم وسعادتهم، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار من قبل أن يخلقهم، صحيح؟ هذا لا شك فيه، هذا محل إجماع، ولذا قال أهل السنة والجماعة من أنكر العلم كفر، من أنكر العلم كفر ارتد عن الإسلام، قال ومن هو منهم من أهل النار من قبل أن يخلقهم ومن قبل أن يخلق الجنة والنار، علم دق ذلك وجليله وكثيره وقليله وظاهره وباطنه وسره وعلانيته ومبدأه ومنتهاه، كل ذلك بعلمه الذي هو صفته ومقتضى اسمه العليم الخبير عالم الغيب والشهادة علام الغيوب، كما قال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب، إذن أضاف عالم إلى الغيب فشمل كل غيب، والشهادة أي وعالم الشهادة فشمل كل شهادة، إذن الغيب دخلت عليه ألف عم، شهادة دخلت عليه ألف عم، وقال تعالى لتعلموا أن الله قد لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، قال بكل شيء حينئذ فيه عموم وأحاط به جل وعلا كل شيء علما تمييزا، وقال تعالى وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا، وقال تعالى عالم الغيب لا يعزب عنه أي لا يغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، لا أصغر من الذرة ولا أكبر بمن، لا يغيب عنه شيء البت جل وعلا، وذلك لكمال علمه وإحاطته بجميع الموجودات والممكنات والمستحيلات. وروى مسلم عن عائشة أم المؤمنين قالت دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث مسلم، دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي، وفي رواية مات بين أبوين مسلمين، بين أبوين مسلمين، وعقيدتنا أن من مات وأبواه مسلمان أنه من أهل الجنة، من أهل الجنة. قال دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار، فقلت يا رسول الله، هذه لم يبين الرواية هنا أنه أن أبويه مسلمان، وهو كذلك في رواية أخرى، قالت فقلت يا رسول الله إذا مات، قلت يا رسول الله طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه، صغير صبي رضيع مات، قال طوبى له هنيئا له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه. انظر هنا عائشة رضي الله تعالى عنها حكمت عليه عينا، صحيح هذا حكم عيني أم لا؟ حكمت عليه عينا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك يا عائشة، يعني قولي غير ذلك، قد يحتمل أمر آخر أن لا يكون من أهل الجنة، قال أو غير ذلك يا عائشة إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. الشاهد منه هو هذا، إن الله خلق للجنة أهلا، خلقهم لها للجنة، قال هؤلاء للجنة، فريق في الجنة فريق في السعير، حينئذ خلق الجنة وخلق لها أهلا، وخلق النار وخلق لها أهلا، واعملوا كل ميسر لما خلق له. هذا الحديث يدل على هذا النوع. هذا الحديث رواه مسلم، ضعفه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره، وذكر ابن عبد البر علته بأن طلحة بن يحيى انفرد به عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين، وطلحة ضعيف، يعني هذا الحديث فيه كلام، ذكر الإمام أحمد أنكر. لماذا؟ لأن فيه إشارة إلى أن أولاد المسلمين إذا ماتوا دون البلوغ دون التكليف أنه يحتمل أن لا يكونوا في الجنة، ظاهره أو لا ظاهره. تبهون الاستدلال عند العلماء، الإمام أحمد عنده أصل مضطرد، فجاءه الحديث وهذا الحديث رواه مسلم، يعني السند صحيح لا إشكال فيه، لكن لما خالف أصلا عنده حينئذ ماذا؟ طعن في الحديث، يعني ليس كشأن الآن المعاصرين، الآن عندهم إشكال وهو أنهم مغرمون بالمشتبهات التي قضى الأعيان، ما يأتي حديث مشتبه إلا يبحثون فيه يجعلونه أصلا ويحكمون على سائر النصوص. ولذلك قلنا لكم مرارا انتبهوا، لأن الغلط كبير الآن في هذا الزمان، حتى من ينتسب العلم وقد يكون عنده ما عنده لا يفرقون بين محكم ومتشابه، لا يفرقون بين محكم ومتشابه، هذا مقطوع به لا سيما الدكاترة، لا يفرقون بين محكم ومتشابه، كلاهما سيان في درجة واحدة، يتركون عشرات بل مئات النصوص فيما يتعلق بالولاء والبراء ثم يقفون حديث حاطب ويؤلفون مؤلفات وإلى آخره وردود، هذا حديث حاطب قضية عين مشتبه محتمل، لا يجعل أصلا. الأصل ماذا؟ الأصل النصوص الواردة في الكتاب والسنة، مئات النصوص تدل، ليس هذا مبالغة، أقل ما يقال 100 وزيادة نصوص تدل على ماذا؟ على مباينة ومفاصلة اليهود والنصارى من كل وجه. حينئذ جاء حديث حاطب وهو محتمل وفيه اشتباه، يأتي حديث عنه إن شاء الله تعالى في محله، لكن الشاهدون ماذا؟ وقفوا مع المشتبه وتركوا. الإمام أحمد لما ثبت عنده أصل وجاء المشتبه توقف فيه، كذلك الأصل ماذا؟ الولاء والبراء على القاعدة المعروفة عند العلم، إذا جاء حديث مشتبه كحديث حاطب أو جاء حديث أو كلام مشتبه ككلام في النجاشي أو جاء في مسألة الجارية أين الله فقال في السماء، هذه لا يستدل بها على أصوله ولا تؤخذ منها أصول، لأن قضايا أعيان فهي محتملة، فلما وقفوا مع هذه النصوص ضلوا أضلوا مشكلة، فصار هذا مرجئ وهذا جهمي وهذا إلى آخره، بناء على ماذا؟ على أنه قد وقف على نص، وكأنه إذا استنبط شيئا من هذه النصوص كأنه وصل إلى شيء لم يقف عليه الأولون والآخرون، هذا باطل. ولذلك انظر الإمام أحمد، فقه الإمام أحمد عنده أصل مطرد ودلت عليه سائر النصوص، جاء حديث رواه مسلم وهو قول عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما خالف ذلك أصل ما وقف معه، ما وقف معه. لذلك كم من نقل عنه يقول لا أدري ما هذا، ولا يلزم من ذلك أن تجيب عنه بل لا تقبله، لأن عندك أصل دلت عليه جماهير الأدلة الدالة على إثباته تبقى معه ولا تتزلزل عنه البت، زل عنه انتبه لهذه الفائدة. قال النووي في شرح الحديث هذا في مسلم، طبعا أول وبعضهم لم يقبل تضعيف الإمام أحمد، دام أنه أمكن حمله على معنى صحيح حينئذ نحكم بصحته ونؤوله، إذن نأتي إلى هذه المشتبهات فنؤولها، بمعنى ماذا؟ نحملها على معنى يوافق الأصل، نحملها على معنى يوافق، هكذا أهل السنة والجماعة بخلاف أهل البدع يقفون مع هذه المشتبهات فيستنبطون منها حكما يخالف الأصل ثم يقدمونه على الأصل، خالف أهل السنة والجماعة في طريقة الاستنباط. قال الإمام النووي، قال النووي رحمه الله تعالى: أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة، هذا الذي جعل الإمام أحمد يتوقف هذا الحديث، أجمع من يعتد به، إذن ثم خلاف ضعيف لكن لا يلتفت إليه، ليس كل من خالف هذا عالم كيف نعتبر قول، لا قد يكون عالما ويخالف يكون قوله شاذا، لا بأس أن تقول هذا العالم قوله شاذ، لا مانع، ليست له عصمة، ليس بالمعصوم، ليس قوله حجة. إذن حتى لو كنا ممن نحب من أهل العلم وقع فيه بشذوذ يقول هذا قول شاذ، لا إشكال فيه. أهم شيء عندنا ماذا؟ الكتاب والسنة، السنة وصيانة الشريعة، هذا الأصل عندنا. لا يتقول أحد على الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا أهم شيء، هذا الذي نجعل أوقاتنا في تعلمه والدفاع عنه إلى آخره. ولسنا مكلفين أن نجلس صباحا مساء ندافع عن قول فلان ولو أدى إلى هضم أو طعن في الشريعة، هذا لا يجوز شرعا. تنبه لهذا، لأن المعارك الآن كلها في هذا، هذا مرجع. لماذا؟ لأن الشيخ هنا قال بالإرجاء فيتبعه ثم يأتي إلى النصوص يلويها ويحرفها من أجل أن توافق هذا، لأن لا يريد أن يطعن في هذا الشيخ. لو قلنا مرجع مشكلة، وقلنا جهمي هذه أشد وأشد، نقول مخطئ لم يعرف أصلا من سنة السنة والجماعة وقعنا في إشكال. قل لا، أهل العلم تحفظ مكانتهم ونبين مكانتهم، لكن الغلط غلط والباطل باطل، هكذا الذي ينبغي. الإمام أحمد لما كان عنده أصل الذي حكاه النووي هنا، إجماع من يعتد به بقول من أهل العلم أن من مات دون البلوغ وأبواه مسلمان أنهم من أهل الجنة، لما جاء حديث عائشة قال أو غير ذلك، إذن قالت عصفور من عصافير الجنة، إذا هو في الجنة قال أو غير ذلك، ليس عندنا مقابل الجنة إلا ماذا؟ إلا احتمال النار. إذن احتمال أن هذا الصبي الذي لم يعمل شيئا ومات دون البلوغ أن يدخل النار، فكان هذا مخالفا لإجماع السنة والجماعة، فتوقف الإمام أحمد بل طعن فيه في الحديث، مع كوني قد رواه مسلم، ومسلم طبعا متأخر عن الإمام أحمد سألنا نطلع عليه، لكن نحن قد رواه مسلم باعتباركم أنتم. قاله النووي أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة لأنه ليس مكلفا، وتوقف فيه بعض من لا يعتد به لحديث عائشة هذا. انظر الفقه كيف، هؤلاء مؤصلون ليس مذكرات، انتبه، هذا هؤلاء هذا هو العلم الصحيح هذا. وبعضهم توقف فيه، يعني قال الله أعلم، ما أدري هذا الصبي يدخل الجنة أو لا، قال من لا يعتد به، ومع ذلك قد استند إلى هذا الحديث، إذن عنده حجة أو لا؟ عنده حجة، وجعلها مستندا، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك لعائشة، إذن ما يقابل الجنة وهو النار، ومع ذلك توقف بعضه قال من لا يعتد به لهذا الحديث وليس فيه حجة. لابد من الجمع بين ماذا؟ هذا هو العالم، العالم الذي يأخذ الأصول من عموم الشريعة الأحكام الشرعية، ثم إذا جاءت بعض الصور وبعض القضايا التي تخالف ظاهرها يجب تطويع هذه النصوص بأي وجه كان على قول توافق الأصول. ولذلك قلنا لكم مرارا لا يعترض على القواعد العامة والأصول العامة بقضايا الأعيان، لا تأتي تقول هذا خالف ذاك، هذا ليس بصوابه. فالأصل ماذا؟ أن من تولى المشركين فهو كافر، هذا الأصل. فإذا جاء حديث حاطب لابد من تأويله، لأنك تجعله ماذا؟ تجعله مقدما على سائر النصوص الدالة على ذلك. إذن هذا الذي يؤول، وليس القرآن كله من أول إلى آخره يؤول من أجل هذا الحديث. قل لا، هذا العلم، هذا هو التأصيل. قال وتوقف فيه بعض من لا يعتد به لحديث عائشة، وأجاب العلماء عن هذا الحديث بأنه لعلها، ها جئنا لعل، هذا هو الصواب، لأنه لعله نهاها عن المسارعة إلى القطع من غير أن يكون عندها دليل قاطع، بمعنى أنها استعجلت من أجل كف هذا الباب وقطعه، لئلا يستعجل المسلم بأن يحكم على شخص من أهل الجنة من أهل النار، أراد النبي صلى الله عليه وسلم كفها، وجه لا بأس به، لا بأس به. لو لم تجد جوابا لست مكلفا به، ما دام عندك إجماع وعندك أدلة قاطعة تدل على الأصل يكفي هذا. ليس من الصواب أن يقال بأنه لا بد من إجابة عن كل ما هو مشكل، لا، ليس بصواب، بل قد تجيب بجواب ولو كنت ترى أن فيه شيئا من الضعف، وهذا أهل السنة على ذلك. لماذا؟ لأن الأصل أن ترده، لكن أحسن من ذلك ماذا؟ قبوله وتأويله، ولو بتأويل فيه شيء من البعد، لأن التأويل ينقسم قريب وبعيد ووسط. قال وأجاب العلماء بأنه لعله نهاها عن المسارعة إلى القطع من غير أن يكون عندها دليل قاطع، ويحتمل احتمال آخر أنه صلى الله عليه وسلم قال هذا قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة. يحتمل أو لا يحتمل؟ يحتمل. هذه قضية عين، قضية عين. فلما علم قال ذلك بقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياه، وغير ذلك من الأحاديث. إذن هذا الحديث بقوله أو غير ذلك يا عائشة ليس معمولا به، ليس معمولا به. لماذا؟ لأنه مخالف لما أجمع عليه أهل السنة والجماعة. والشاهد ما ذكرناه سابقا في قوله إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم قبل أن يخلقوا، قبل أن يوجدوا، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. وكل شيء بقضاء وقدر، وكل في أم الكتاب مستطر. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له عمله بعمل أهل النار. يعمل الزمن الطويل حياته كلها يعمل في الطاعة والتوحيد، فيختم له بماذا؟ بعمل أهل النار. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لكن إن الله لا يظلم الناس شيئا. بمعنى أن هذا النوع عنده خلل في الباطن، ولذلك جاء في الرواية الأخرى تذكرها: فيما يبدو للناس. إذن يراه الإنسان قد عمل زمنا طويلا في ظاهره فيما يراه، لكنه في الباطن عمله فاسد، ولذلك كان سببا لانتكاسته وختم له بعمل أهل النار. قال: إن الرجل لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له عمله بعمل أهل النار، وإن الرجل لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة. هذا الحديث بظاهره قوي على النفس، لكن دلت النصوص الأخرى كما سيأتي أن المراد به من عمل في الظاهر وعمل خير ولم يتحد الباطن والظاهر، حينئذ عنده خلل، عنده فساد. مرائن، والمرائن كاسمه مرائن، حينئذ عنده فساد في الباطن فظهر عند موته. إنما الأعمال بالخواتيم. قالوا هذا الحديث، قال الشارح: وهذا الحديث ما في معناه تفسيره عند أهل العلم على حديث سهل بن سعد الساعدي عند مسلم، يعني فسروا الحديث بحديث آخر. هكذا أهل العلم يجمعون بين النصوص ولا يعارضون بينها، لا يضربون بعضها ببعض، وإنما يوفقون بين بعضها ببعض. ما كان أصلا قاعدة جعل هو الأصل، وما كان فيه نوع إشكال حمل في الفهم على ذلك. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يظهر للناس. إذن في باطنه ليس عمل أهل الجنة. المرائي الذي فعل ما فعل والمسمع إن فعل ما فعل فهو بالظاهر عمل صالح، لكنه إذا لم يوافق الباطن الظاهر فليس بعمل صالح، ليس بعمل صالح. قال: فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس بظاهره، ولا نقول عكس السابق. لماذا؟ لأن الحكم هنا بالظاهر، تراه يشرب الخمر، تراه يقع في محرمات، حينئذ فيما يبدو لك فيما يظهر أنه من أهل النار، صحيح؟ لكن يختم الله عز وجل بما هو خلاف ذلك. ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. حديث يفسر الأول أن عمل المختوم له بالشقاوة إذا ظهر صلاحه إنما هو فيما يبدو للناس، يعني ليس بحقيقته، ليس بالباطن كذلك. قال: وله عن يحيى بن يعمر في وجهاني، عن أبي الأسود الدؤلي قال: قال لي عمران بن حسين: أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويقدحون فيه، عمل الناس من الطاعات ونحوها، أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويقدحون فيه، أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر ما سبق؟ شيء مكتوب عليهم قدره الله عز وجل، هذه الطاعات التي تفعل هل هي مقدرة عليهم؟ هذه المعاصي التي تفعل هل هي مقدرة عليهم أم لا؟ على ما سبق قلنا نعم مقدر عليهم، كتبها الله، نعم كتبها الله تعالى. أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم، هل هو أمر أنف يعني لم يعلمه الله عز وجل أم أنه سابق العلم به وكتبه عليهم؟ لا شك أن الثاني هو المراد. فقلت بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم. قال فقال أفلا يكون ظلما، باب الاختبار والامتحان، أفلا يكون ظلما، أراد أن يستدرجه ليعلم ما عنده، أفلا يكون ظلما؟ قال ففزعت من ذلك فزعا شديدا، وقلت كل شيء خلق الله وملك يده، وملك يده فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقال لي يرحمك الله تعالى إني لم أرد بما سألتك إلا لأحرز عقلك. اختبار، اختبار بمعنى أن يظهر ما عنده، لعله لأمر قضية معينة. لا تأتي للناس تختبر تبتليهم، حين قد يكفر، قد يتكلم بكلام فيكون كفرا، هو في سلامة. لا تأتي للعامة وتختبر بذلك، إنما هو لعله هذه قضية عين، الله أعلم بماذا سأل، قد يكون رأى منه شيئا يحتاج إلى سؤال واستفسار. قال هنا فقال لي يرحمك الله إني لم أرد بما سألتك إلا لأحرز عقلك. إن رجلين من مزينة أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه؟ أفي شيء قضي عليهم ومضى فيه من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم وثبت الحجة عليهم؟ يعني عاد السؤال. فقال وسئل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال فقال لا، بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم، وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. إذن شيء مكتوب عليه، علمه جل وعلا من حسنات وطاعات وسيئات ومعاصي، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، ولن يقع شيء في الكون إلا ما هو موافق للوح، لا يتبدل ولا يتغير ما يكون في اللوح المحفوظ إلا ما شاء الله تعالى فيما يتعلق بما يكون في أيدي الملائكة. وفي عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالسا وفي يده عود ينكت به، فرفع رأسه فقال ما منكم من نفس منفوسة إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار. وكذلك ما من مولود يولد ويموت إلا هو معلوم أين منزله من جنة أو من نار. قالوا يا رسول الله فلما نعمل؟ أدام كل شيء مكتوب إذن لماذا نعمل؟ هذا السؤال يتبادر إلى الذهن، ما دام أن هذا خلق ووجد قبل أن يوجد، علم الله عز وجل أنه ماذا؟ أن مآله إلى الجنة، ولن يعمل إلا بما يؤول به إلى الجنة قطعا هذا، ولن يخرج عن علم الله تعالى. وكذلك العكس فيما يتعلق به بالنار. قالوا يا رسول فلما نعمل؟ أفلا نتكل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يعني ما الذي هذا غيب، هذا غيب، يعني الإنسان لو قيل له أنت عند الله تعالى من أهل الجنة أو من، قل لا أدري، صحيح؟ إذن غيب، فكيف تختار لنفسك بما تراه من عمل؟ فإنما جعل لك مشيئة وجعل لك اختيارا ليوافق ذلك ما أمرك به، فخلقك وعلم منزلك من جنة أو نار وأمرك، صحيح؟ تبل أمرك، هذا أمرك ونهاك، إذن يجب أن تعمل بماذا؟ بمقتضى الأمر والنهي. وأما كونك بعد ذلك مآلك إلى جنة أو نار هذا ليس في علمك أنت، فلا تجزم بشيء البتة. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى إلى قوله فسنيسره للعسرى. هذه المرتبة الأولى وهي مرتبة العلم. المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر وهي مرتبة الكتابة، وهي أن الله تعالى كتب مقادير الخلائق وما هو كائن إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ. يعني عالم وما علمه ماذا فعل الله عز وجل؟ كتبه في اللوح المحفوظ. فالعلم سابق والكتابة لاحقته، علم سابق والكتابة لاحقته. مرتبة الكتابة هي أن الله تعالى كتب مقادير الخلائق، يعني ما قدره على الخلائق، وما هو كائن وموجود إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ. وصف بكونه محفوظا لأنه محفوظ من أيدي الخلق، لا تطله يد البتة، ومحفوظ من التغيير والتبديل، فهو محفوظ من أيدي الخلق لا يصلون إليه، وكذلك محفوظ محفوظ من التغيير والتبديل. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية: إن المكتوب في اللوح المحفوظ لا يتغير أبدا، إن المكتوب في اللوح المحفوظ لا يتغير أبدا، وإنما يحصل التغيير في ماذا؟ في الكتب التي بأيدي الملائكة، هي التي يقع فيها ماذا؟ يقع فيها التغيير. فأعمال العباد تجري على ما سبق في علمه وكتابته، كل ما يقع من البشر من عباد مطلقا فإنما يكون ماذا؟ على وفق ما علمه جل وعلا وكتبه في اللوح المحفوظ. فالإيمان بكتاب الله تعالى الذي لم يفرط فيه من شيء، لم يفرط فيه من شيء. قال الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب، أي في اللوح المحفوظ، من شيء. ما فرطنا في الكتاب من هذه زائدة، شيئا مفعول به، إذن نكر في سياق النفي، ما هذه نافية، من شيء نكر في سياق النفي فتعم. وقال تعالى: وكل شيء، كل شيء صيغة عموم، وكل شيء أحصيناه جمعناه وأثبتناه في إمام مبين، وهو اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ يسمى ماذا؟ يسمى إماما مبينا. قال ابن كثير: أي جميع الكائنات مكتوب في كتاب مسطور مضبوط في لوح محفوظ، والإمام المبين ها هنا هو أم الكتاب. قاله مجاهد وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وكذا في قوله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أي بكتاب أعمالهم الشاهد عليهم بما عملوه من خير وشر، من خير وشر. إذن في إمام مبين، أي في لوح محفوظ. وقال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: وما يعزب عن ربك أن يغيب من مثقال، وما يعزب مثقاله من مثقال، من هذه زائد كثير، حرف الزائد كثير في القرآن يدل على أعلى التوكيد. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة، النملة الصغيرة الحمراء، في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك يعني من الذرة، ولا أكبر إلا في كتاب مبين، وهو اللوح المحفوظ، إلى غير ذلك من الآيات التي يقرن فيها بين إثبات العلم والكتاب، أو يذكر كل على حدته، يعني تارة تأتي الآيات تقرن بين العلم والكتاب، وتارة تثبت العلم دون الكتاب، وتارة تثبت الكتاب دون العلم. قال هنا: إلى غير ذلك من الآيات التي يقرن فيها بين إثبات العلم والكتاب، أو يذكر كل على حدته، وكتابه تعالى من علمه لا يخرج عن علمه. روى مسلم عن علي قال رضي الله تعالى عنه: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله ومعه مخصرة، مخصرة مفعلة، عصا ذات رأس معوج، فنكس أي طأطأ رأسه تفكير وتدبر نحو ذلك، فجعل ينكت يؤثر في الأرض بعوده بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد، ما منكم من أحد، من زائد أحد، هذا مبتدا، ما منكم أحد، وهي في سياق النفي وتعم، ما منكم من أحد من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله تعالى مكانها من الجنة والنار، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة. هذا تفسير لقوله: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن كتب الله تعالى أنه من أهل السعادة من أهل الجنة سيوفقه في الدنيا بعمل أهل السعادة، وكذلك فيما يتعلق به بالنار. هذا شرح لي لما سبق: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. ثم قال: اعملوا فكل ميسر، يعني لما خلق له. وأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فأما من أعطى، قال ما أمر به بإخراجه، واتقى الله مطلقا في سائر أموره، وصدق بالحسنى قيل الجنة، وقيل المجازات على ذلك، والمناسب للمقام، فسنيسره لليسرى أي للخير. وأما من بخل بما عنده واستغنى عن ربه وكذب بالحسنى أي بالجزاء في الآخرة فسنيسره للعسرى يعني لطريق الشر مقابل اليسرى طريق الخير. وله عن جابر رضي الله تعالى عنهما قال جاء سراقة بن مالك قال يا رسول الله بين لنا ديننا كأن خلقنا الآن فيما العمل اليوم فيما العمل اليوم؟ قال أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبله؟ كالسؤال السابق جفت الأقلام أي مضت به المقادير وسبق علم الله به وتمت كتابته في اللوح المحفوظ وجف القلم الذي كتب به وامتنعت فيه الزيادة والنقصان. هذا مرض بقول جف القلم يعني لن يكتب شيئا انتهى الأمر قضي الأمر. قال لا بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل؟ قال زهير ثم تكلم أبو الزبير بشيء لم أفهمه فسألت ما قال فقال اعملوا فكل ميسر أي مهيئ لمن خلق له. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عامل ميسر لعمله. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه ركب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام إني معلمك كلمات ينفعك الله بهن احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم الشاهد واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. هذا قدر أو لا؟ قدر. لو اجتمعت الأمة كلها على أن ينفعوك بشيء ولم يكن الشيء قد كتبه الله لك فلن يكون صحيح. وإذا نفعوك دل ذلك على أنه مكتوب لك. إذن العبرة بماذا؟ بالكتابة السابقة. ما من نفع أو ضر يقع من الناس إيجادا أو إعداما إلا وهم مكتوبون إلا وهم مكتوبون. قال ولو واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه أحمد والترمذي بنحوه وقال حسن صحيح. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا هاشم ابن القاسم قال حدثنا ليث قال حدثني أبو قبيل قبيل هكذا المعافري عن شفي الأصبحي عن عبد الله بن عمرو ابن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان في يده كتابان. هذا الحديث مختلف في إثباته ولكن كثير من المتأخرين على تحسينه وتصحيحه والذهبي أنكره لعلة تتعلق بمعنى الحديث معنى الحديث والتعليل في إنكاره بهذه العلة فيه شيء من النكارة. التعليل بإنكاره لهذه العلة فيه شيء من النكارة. قال هنا وفي يده كتابان قال أتدرون ما هذا الكتابان؟ قال قلنا لا يا رسول الله إلا أن تخبرنا يا رسول الله. قال للذي في يده اليمنى هذا كتاب من رب العالمين تبارك وتعالى بأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخر ختمة فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. أنكره الذهبي قال كيف كتاب واحد يشمل جميع الأسماء؟ هذه علة تصلح قادحة؟ لا. لماذا؟ الله أعلم كيفية الكتابة. هو ما أطلعهم عليه هذا خاص ولذلك لم يسألوه أطلعنا على هذا الكتاب فهذه العلة ليست بشديدة قد ينظر فيه من حيث السند. قال ثم قال الذي بيسار هذا الكتاب أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأي شيء إذن نعمل إن كان هذا أمر قد فرغ منهم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يختم بعمل الجنة وإن عمل أي عمل لو كان فاسدا لو كان غير صالح إن كتب الله تعالى أنه من أهل الجنة سيؤول مآله إلى أهل الجنة. ولذلك قد يكون قائما على الكفر مدة حياته فيسلم قبل موته بأيام، صحيح؟ يسلم فيموت مباشرة. حينئذ عمل ما عمل من الكفر ثم بعد ذلك ختم له بخاتمة حسنة. قال وإن عمل أي عمل، قال وإن صاحب النار، وإن صاحب النار لا يختم بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل ولو كان في طاعات فيما يبدو للناس، الحديث السابق. ثم قال بيده وقبضها ثم قال فرغ ربكم عز وجل من العباد، ثم قال باليمنى فنبذ بها فقال فريق في الجنة، ونبذ باليسرى فقال فريق في السعير. رواه الترمذي بنحوه، وقال حديث حسن صحيح غريب. قال ابن كثير بتفسيره والموقوف أشبه بالصواب، يعني جعل هذا الحديث موقوفا، لكن لو كان موقوفا صح موقوفا لو حكمه حكم الرافعي، يعني هذا حكاية عن ماذا؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه المرتبة الثانية، مرتبة الكتابة. والإيمان بكتابة المقادير يدخل فيه خمسة تقادير، يعني خمسة أشياء على جهتي، نقول كتب مقادير كل شيء، ثم هذه المقادير على أنواع خمسة، على أنواع خمسة، منها متفق عليه ومنها مختلف فيه، وهو الخامس الذي يكون كل يوم. أما التقدير الأول فهو التقدير الأزلي قبل خلق السماوات والأرض، عندما خلق الله تعالى القلم، كما قال ربنا تبارك وتعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو تقدير أزلي قديم قبل خلق السماوات والأرض، هذا التقدير العام يشمل المخلوقات كلها. وقال سبحانه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. صحيح البخاري من حديث عمران بن حسين، وفيه قول الوفد قالوا جئناك نسألك عن أول هذا الأمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. إذن عندنا تقدير سابق قبل كل شيء، قبل خلق السماوات والأرض، هذا التقدير الأزلي الذي ليس قبله تقدير البتة. وعند مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال وعرشه على الماء. قال النووي قال العلماء المراد تحديد وقت الكتابة، يعني كتابة سابقة أو مسبوقة، كتابة مسبوقة بهذا التقدير. قال المراد تحديد وقت الكتابة في اللوح المحفوظ أو غيره، لا أصل التقدير فإن ذلك أزلي لا أول له. وقول عرشه على الماء أي قبل خلق السماوات والأرض، هذا التقدير الأول، التقدير الأزلي العام قبل خلق السماوات والأرض خمسين ألف سنة. التقدير الثاني من تقادير الكتابة كتابة الميثاق، كتابة الميثاق، وهي المعنية بقوله تعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، وكذلك نفصل آيات لعلهم يرجعون. هذا إثبات الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على بني آدم. قال الشوكاني والمعنى أن الله سبحانه لما خلق آدم مسح ظهره فاستخرج منه ذريته وأخذ عليهم العهد، وهؤلاء هم عالم الذر، وهذا هو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه ولا المصير إلى غيره لثبوته مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم وموقوفا على غيره من الصحابة، ولا ملجئ للمصير إلى المجاز. ومر معنى هذا في أول الكتاب، كذلك مر في أول النظم. التقدير الثالث وهو مهم في مسألة العذر بالجهل، مسألة العذر بالجهل لشيخ الإسلام تحقيق في هذا المقام لا نظير له، وكذلك ابن القيم، ولعل نجمعه إن شاء الله تعالى نجعله في الدروس القادمة في مفيد المستفيد. التقدير الثالث العمر عند تخليق النطفة في الرحم، فيكتب إذ ذاك ذكوريتها وأنوثتها والأجل والعمل والشقاوة والسعادة والرزق وجميع ما هو لاقٍ فلا يزاد فيه ولا ينقص منه.

من موت وحياة ورزق ومطر، حتى الحجاج يقال يحج فلان ويحج فلان. وقال مقاتل: يقدر الله تعالى في ليلة القدر أمر السنة في بلادي وعباده إلى السنة القابلة. وقال أبو عبد الرحمن السلمي: يقدر أمر السنة كلها في ليلة القدر. وذكر عن سعيد بن جبير في هذه الآية: إنك لترى الرجل غشي في الأسواق وقد وقع اسمه في الموت، يذهب يتسوق وإذا به نهاية يومه هو من الموت. والأثار في ذلك عن الصحابة أئمة التفسير من تابعيهم بإحسان كثيرة شيء. والتقدير الخامس من أنواع التقدير، التقدير اليومي، هذا مختلف فيه في إثباته. هو من حيث المعنى كائنه، لكن هل هو تقدير خامس يزاد على أنواع التقدير أم لا؟ في حديث عن ابن عباس لا يصح، بعضهم أثبته وبعضهم ضعفه وكأنه ضعيف. وهو سوق المقادير إلى المواقيت التي قدرت لها فيما سبق، يعني إيقاع ما قدر في يومه، كل ما سبق قبل أن يكون، يعني التقدير الأزلي والتقدير العمري كله قبل أن يكون، سيكون وسيكون. إذا وقع بالفعل قلنا هذا القضاء، ما سبق يكون ماذا؟ يكون تقديرا. إذا وقع بالفعل فلان حي أو فلان مات حلت به مصيبة، هذا يسمى تقديرا أو لا؟ بعضهم سماه تقديرا، كل يوم هو في شأنه، قال هذا يسمى تقديرا. إذن إيقاع وإيصال تلك التقادير في مواقعها سماه بعض أهل العلم بالتقدير، لكنه ليس فيه تقدير. لماذا؟ لأنه من قبيل القضاء، صحيح؟ يعني قلنا القضاء ما هو؟ الخلق والإيجاد والتغيير، بمعنى كتب رزقه ثم جاء يومه فأخذ الرزق، هذا يسمى ماذا؟ يسمى قضاء، وذاك السابق التقدير يسمى قدرا. إذن فرق بينهما. قال تعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. روى ابن جرير عن منيب بن عبد الله ابن منيب الأزدي عن أبيه قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: كل يوم هو في شأن. فقلت: يا رسول الله، وما ذاك الشأن؟ قال: أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. لو صح ليس فيه أنه ماذا؟ أنه تقدير، في إيقاع المقدرات. وروى ابن أبي حاتم عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: كل يوم هو في شأن. قال: ومن شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع مقاما ويضع آخرين. وعلق البخاري موقوفا. وروى البزار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل يوم هو في شأن، قال: يغفر ذنبا ويكشف كربا. أفعاله جل وعلا إيصال تلك التقادير إلى مواقعها ومحالها. وله هو ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء دفتاه ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، وعرضه ما بين السماء والأرض، ينظر فيه كل يوم 360 نظرة. هنا قالوا: ماذا التقدير لهذا القول؟ لقول ابن عباس. وهذا لو صح عنه كان له حكم الرفع، لأنه ليس من مجال الرأي، ليس من قبيل الرأي، لكنه لا يصح عنه، لم يثبت عنه رضي الله تعالى عنه. قال: ينظر فيه كل يوم 360 نظرة، يخلق في كل نظرة، ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. رواه عبد الرزاق وابن المنذر والطبراني والحاكم، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. فإن أبا حمزة الثمالي لم ينقم عليه إلا الغلو في مذهبه فقط. وقال البيهقي بعد: قال الشيخ: هذا موقوف. وأبو حمزة الثمالي ينفرد بروايته، وروى عن ابن مسعود من قوله في النظر، لكن لا يصح، لا يصح، لو صح لكان تقديرا، لأنه عبر عنه به بالكتابة. وروى ابن أبي حاتم عن سويد بن جبلة الفزاري قال: إن ربكم كل يوم هو في شأن، فيعتق رقابا ويعطي رغابا ويقحم عقابا. وقال الأعمش عن مجاهد عن عبيد ابن عمير: كل يوم هو في شأن، قال: من شأنه أن يجيب داعيا أو يعطي سائلا أو يفك عانيا أو يشفي سقيما. قال ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: كل يوم هو يجيب داعيا ويكشف كربا ويجيب مضطرا ويغفر ذنبا. وقال قتادة: لا يستغني عنه أهل السماوات والأرض، يحيي حيا ويميت ميتا ويربي صغيرا ويفك أسيرا، وهو منتهى حاجات الصالحين وصريخهم ومنتهى شكواهم. هذا كله لا خلاف فيه، وإنما هو ماذا؟ إيقاع المقدرات بمعنى خلقها وإيجاده، هذا هو القضاء بعينه. وأما التقدير فهي داخلة فيه في القضاء. وقال أبو سليمان الداراني في هذه الآية: كل يوم له إلى العبيد بر جديد. وجملة القول في ذلك قال الشارح: أن التقدير اليومي هو تأويل المقدور على العبد وإنفاذه فيه، هذا المراد به. لكن تسمية التقدير فيه ماذا؟ فيه إشكال، يعني ليس بتقدير إنما هو إنفاذ وإمضاء. قال: وإنفاذه فيه في الوقت الذي سبق أنه يناله فيه، لا يتقدمه ولا يتأخره، كما أن في الآخرة يأتي تأويل الجزاء الموعود، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ولكل نبأ مستقر أو مستقر وسوف تعلمون. ولهذا قال سفيان بن عيينة فيما ذكره عنه البغوي رحمه الله تعالى: الدهر كله عند الله يومان، الدهر كله يومان، أحدهما مدة أيام الدنيا كأنه يوم واحد، والآخر يوم القيامة. فالشأن الذي هو فيه اليوم الذي هو مدة الدنيا الاختبار بالأمر والنهي والإحياء والإماتة والإعطاء والمنع، يعني بغير ذلك. وشأن يوم القيامة الجزاء والحساب والثواب والعقاب. إذن هما يومان في الدنيا تنفيذ ما يقع وهو إعطاء ومنع إلى آخره، ويوم القيامة يكون ماذا؟ جزاء وحساب وثواب وعقاب وإدخال جنة إدخال نار. ثم هذا التقدير اليومي تفصيل من التقدير الحولي، والحولي تفصيل من التقدير العمري عند تخليق النطفة، يعني متداخلة. والعمري تفصيل من التقدير العمري الأول يوم الميثاق، يوم الميثاق، وهو تفصيل من التقدير الأزلي الذي خطه القلم في الإمام المبين. والإمام المبين هو من علم الله عز وجل، وكذلك منتهى المقادير في آخريتها إلى علم الله عز وجل، فانتهت الأوائل إلى أوليته وانتهت الأواخر إلى آخريته، وأن إلى ربك المنتهى. يعني هذه التقدير أصلها التقدير الأزلي العام، ثم بعد ذلك كله تفصيل لما سبق. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وكل واحد من هذه التقدير كالتفصيل من القدر السابق، وفي ذلك دليل على كمال علمه سبحانه وقدرته وحكمته وزيادة تعريفه الملائكة وعباده المؤمنين بنفسه وأسمائه. قال: فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرها على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه، بل يوجب الجد والاجتهاد. يعني كون الإنسان يعلم أنه ما من نفس إلا وعلم الله تعالى أنها من أهل النار أو من أهل الجنة، هذا لا يجعله ماذا؟ أنه ينصرف عن العمل، عن العمل الذي يوجب أن يكون من أهل الجنة. قال ابن أبي العز: قد جاءت الأقلام في هذه الأحاديث وغيرها مجموعة، فدل ذلك على أن للمقادير أقلاما غير القلم الأول، يعني هذه المقادير لكل واحد منها ماذا؟ قلم خاص، ما قدر إلا عندما يكتب الملك في بطن أم الجنين، يكتب بماذا؟ بقلم. هذا القلم غير القلم السابق الذي خلقه الله عز وجل وأمره عند خلقه ماذا؟ بأن يكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. قال: فدل ذلك على أن للمقادير أقلاما غير القلم الأول الذي تقدم ذكره مع اللوح المحفوظ، والذي دلت عليه السنة أن الأقلام أربعة، وهذا التقسيم غير التقسيم المقدم ذكره. القلم الأول عام الشامل لجميع المخلوقات، وهو الذي تقدم ذكره مع اللوح. القلم الثاني حين خلق آدم، وهو قلم عام أيضا لكن لبني آدم. ورد في هذا آيات تدل على أن الله قدر أعمال بني آدم وأرزاقهم وأجالهم وسعادتهم عقيم خلق أبيهم. القلم الثالث حين يرسل الملك إلى الجنين في بطن أمه فينفق فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب يكتب رزقه وأجله وعمله شقي أو سعيد، كما ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة. قلم الرابع الموضوع العبد عند بلوغه الذي بأيدي الكرام الكاتبين الذين يكتبون ما يفعله بنو آدم، كما ورد ذلك في الكتاب والسنة. إذن المقادير لها أقلام، وكل تقدير له قلمه الخاص. هذه المرتبة الثانية، أي مرتبة الكتابة. مرتبة الثالثة من مراتب الإيمان إثبات نفوذ قدرته ومشيئته وشمول قدرته، ويأتي حديث عنه إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.